الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى

يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونفضل بعضها على بعض في الأكل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض بقطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى ونفضل بعضها على بعض في ونفضل بعضها على بعض في الأكل وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق

بحمده والملائكة من خيفته ويبدل الصواعق فيصيب بها

وهو الواحد قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين للذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا وأسيرا

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس وإستبرق عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما عَلِيمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا in نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى وما تشاء وما تشاء والظالمين أعد لهم